على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة